بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه عنوانها رمضان والميلاد الجديد. رمضان والميلاد الجديد هي رسالة عاجلة من جملة الرسائل العاجلة التي نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى كل من يرجو الفوز بالجنة والنجاة من النار، إلى كل من يريد أن يولد قلبه ميلادا جديدا يقترب فيه من المولى تبارك وتعالى ويزداد إيمانا بربه جل وعلا ويتذوق حلاوة الإيمان، إلى الرجال، إلى النساء، إلى الشباب، إلى الشيوخ، إلى الجميع، نقول رمضان والميلاد الجديد. أيها المسلمون عباد الله، كم من رمضانات مرت علينا قبل ذلك، دخلت علينا أيامها ولياليها، ثم يخرج رمضان والحال هو الحال، القلوب هي القلوب، الأعمال هي الأعمال، لم تتغير إلا تغيرا يسيرا سرعان ما يزول عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعلوم عباد الله لدى الجميع أن الموت على شفا الأنفاس، وأن الموت لا يمهل أحدا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. لذا نقول عباد الله، مرت علينا رمضانات كثيرة ونحن كما نحن لم نتغير، والموت على شفا الأنفاس، لذا نحتاج عباد الله ونحن على مقربة من شهر رمضان، ونحن على مسافة يسيرة من دخول أيامه ولياليه، والله عز وجل أعلم من منا سيدرك رمضان الجديد هذا، فلربما من هم من بيننا ربما لا يدركون رمضان الجديد، لكننا نقول عباد الله نحتاج في هذا العام إلى أن نولد ميلادا جديدا، إلى أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى، إلى أن نستغل رمضان استغلالا عظيما كما كان السلف الصالحون يستغلونه قبل ذلك. رمضان فرصة عظيمة ومنحة جسيمة من الله تبارك وتعالى، إن أدركتها هذا العام ربما لا تدركها في العام المقبل. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. إننا نحتاج عباد الله في المقام الأول أن نراجع أنفسنا وأن نقف مع أنفسنا لنعلم موقع الأقدام في رمضان الجديد، كيف سنتعامل فيه، كيف سننتهز أيامه ولياليه، كيف سنصومه، كيف سنقومه، كيف يكون تعاملنا مع القرآن الكريم. لذا عباد الله تأتي هذه الكلمات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعل رمضان الجديد هذا إن أدركناه بداية انطلاقة كبرى لنا ولأمتنا في المشارق والمغارب نحو ميلاد قلوب جديدة محبة لربها، عاملة بطاعة ربها تبارك وتعالى، نحو ميلاد أمة جديدة قوية متمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ننادي على الجميع، نقول: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في شهر رمضان ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. هبت على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وللمذنبين بالعفو، وللمنقطعين بالوصل، وللمذنبين وللمستوجبين النار بالعتق. فيا أيها الناس انتبهوا، رمضان والميلاد الجديد نستغله في إيجاد قلوب جديدة متصلة بربها تبارك وتعالى، قريبة من ربها جل وعلا. قبل أن تمر منا وعلينا هذه الفرصة، قبل أن ننتهزها، قبل أن نندم في ساعة لا ينفعنا فيها الندم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون عباد الله، يقول العلماء: إن مدار سعادة العبد على أمرين، على أمرين أساسيين. الأول إخلاصه لعبادة في عبادة ربه تبارك وتعالى، والثاني إحسانه إلى الخلق. الأول إخلاصه في عبادة ربه تبارك وتعالى، والثاني إحسانه إلى الخلق. وهذا منهج نتبعه بإذن الله تبارك وتعالى، ونرجو من الجميع أن يجعلوا هذا المنهج نصب أعيننا. كم ضاعت منا أيام كثيرة، كم مرت علينا أشهر عديدة دون أن نطيع الله تبارك وتعالى فيها، فقد آن الأوان أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى. آن الأوان عباد الله أن نعلم علما يقينيا أن السعادة الحقيقية في أن يكون العبد قريبا من رب البرية جل جلاله وتقدست أسماؤه. في رمضان منحة جسيمة وفرصة عظيمة لتقترب من ربك تبارك وتعالى، هو مدرسة ربانية رحمانية يتدرب فيها العباد على طاعة رب العباد جل في علاه. ف ففي رمضان صيام لله تبارك وتعالى، وما أدراكم ما الصيام؟ كتبه الله عز وجل علينا كما كتبه على الأمم من قبلنا، لا لأجل أن يعذبنا بترك الطعام والشراب والشهوة الحلال، إنما افترض الله عز وجل علينا الصيام لنزداد تقوى لله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود الأعظم من الصيام، أن تتزود من تقوى الله تبارك وتعالى، أن تخرج من رمضان وقد استفدت أن تعمل الطاعات وأن تترك الفواحش والمنكرات. نصوم فإن الصوم من علم التقى، وإن طويل الجوع يوما سيشبع. الصيام عباد الله يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، الصيام عباد الله يعود العبد على مراقبة الله جل في علاه، الصيام عباد الله يعود العبد على الصبر بكافة أنواعه، لأن الصبر منجاة وضياء بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ففي رمضان صيام لله تبارك وتعالى، قرب للقلوب من ربها وإلهها ومعبودها جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذا نقول عباد الله، ليكن صومنا كما كان صوم السلف، كما كان صوم السلف الصالحين قبل ذلك. يقول جابر بن عبد الله: ولطالما كررنا هذه الكلمات لنستفيد عباد الله من صيامنا. ليس الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة فحسب، إنما الصيام معناه أوسع من ذلك وأجل. اسمع إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول في رسالة عاجلة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتعلم الجاهلون، ولأجل أن ينتبه الغافلون، ولأجل أن يستيقظ الراقدون. يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. معاني جليلة جليلة عباد الله، نحتاج إلى أن نطبقها في صيامنا لله تبارك وتعالى هذا العام، والذي لا نعلم والله هل سندركه في العام القادم أم لا. ثم اعلموا أن رمضان إما أن يكون شاهدا لنا أو شاهدا علينا، إما أن تخرج منه وقد ازددت قربا من ربك تبارك وتعالى، وإما أن تقع تحت دعوة جبريل التي أمن عليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم مؤمنا على دعاء جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له باعده الله في النار، باعده الله في النار. دعاء جبريل وتأمين سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ، أي انسلخ وانتهت أيامه ولياليه ولم يغفر له. يدعو عليه الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. ونحن ضعفاء عباد الله، يوم القيامة يحتاج الواحد فينا إلى مثقال ذرة من حسنة ليثقل بها ميزانه. وأمامنا في رمضان أبواب من الخير والرحمات والبركات تتنزل من لدن خالق الأرض والسماوات، لكننا بطول أملنا، ولكننا بجهلنا، ولكننا بغفلتنا نضيع منا مواسم من أعظم مواسم الخير والبركة. بل نقول إن شهر رمضان هو أعظم منحة إلهية من المولى تبارك وتعالى لعباده. شهر رمضان هو أعظم منحة وعطية إلهية من المولى تبارك وتعالى لعباده. فانتبهوا عباد الله، واعتبروا يا أولي الأبصار، شهر رمضان شهر الصيام لنتزود فيه من تقوى الله تبارك وتعالى. كفى الصائم شرفا وفخرا أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كفك فخرا وشرفا أن رب العزة جل وعلا تكفل سبحانه وتعالى بأن يجازي الصائمين من عنده جزاء لا يعلمه إلا هو جل في علاه. في رمضان عباد الله إذا أردت أن تغتنم أيامه ولياليه وإذا أردت أن تولد ميلادا جديدا في رمضان فليكن المسجد بيتك أيها المسلم الكريم. كثرة الجلوس في المساجد كما كان السلف الصالحون قبل ذلك يفعلون، كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، وحتى لا يقول قائل هل يتركون الأعمال وهل يكون رمضان شهر للنوم والكسل، أقول لا، حاشاهم أن يكونوا كذلك، إنما كانوا يستعدون لرمضان قبل دخوله بإعداد النفقة لأجل أن يتفرغوا لطاعة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل الكريم، والذي هو فرصة إذا مرت منك في هذا العام وضاعت منك في هذا العام ربما لا يمهلك الموت إلى رمضان الجديد. لذلك نقول عباد الله المساجد بيت كل تقي كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، المسجد بيت كل تقي، من أكثر من الجلوس في المسجد علامة على طاعة الله، علامة على محبته لبيت الله جل في علاه. الرباط عباد الله كثرة الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أمر يثبت الله عز وجل به القلوب، أمر يطهر الله تبارك وتعالى به القلوب من آفات الدنيا ومن حب الدنيا وشهواتها التي هي، ونقولها رسالة عاجلة إلى كل من ينشغل بالدنيا ويقدمها على أخراه وعلى تقواه لله جل في علاه، نقول اعلم أن من يحب الدنيا كشارب ماء البحر يشرب كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله هذا الماء بعد ذلك. أما الآخرة كلما ازددت قربا كلما ازددت محبة من الله تبارك وتعالى، سعة في الرزق، ضياء في الوجه، محبة في قلوب الخلق، توفيقا لأعمال وطاعات بعد أعمال. فالمساجد عباد الله هي بيوت الأتقياء، فيها تربي نفسك، فيها تحاسب نفسك، فيها تراجع نفسك، فيها تحفظ صومك من الغيبة والنميمة والنظر إلى المحرمات، فيها تتقرب من خالق الأرض والسماوات. في رمضان عباد الله القرآن، وما أدراكم ما القرآن؟ القرآن الكريم كتاب رب العالمين جل في علاه، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن الذي على قدر صلة العبد به تكون صلته بالله تبارك وتعالى. قال الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده، لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. الله أكبر، القرآن كتاب يصلك بخالق الأرض والسماوات، على قدر صلتك بهذا القرآن تكون صلتك بالله جل في علاه. القرآن عباد الله هو الذي يكفل لنا ميلادا جديدا للقلوب بإذن الله جل وعلا. ليس القرآن كتاب عداد للحسنات أو كتاب يترنم به العبد ويتنعم، إنما القرآن في المقام الأول كتاب تغيير وتقويم ومنهج حياة للعبد ليزداد قربا من ربه تبارك وتعالى. إذا أردت أن تنظر إلى دور القرآن في تغيير القلوب والأبدان وفي تغيير الأفراد والجماعات، فانظر إلى جيل من أعظم الأجيال، بل هو أعظم جيل في البشرية جمعاء بعد الأنبياء والمرسلين. إنهم صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما بعده فخر وإن عظم الفخر. هؤلاء الصحابة الذين صاغهم القرآن صياغة جديدة، هؤلاء الصحابة الذين ولدوا بالقرآن ميلادا جديدا، تغيرت أخلاقهم، تغيرت سلوكياتهم، تغيرت قبل ذلك عقائدهم، ازداد قربهم من الله تبارك وتعالى. بعد أن كانوا من أشد الناس حبا للدنيا قبل دخولهم في هذا الدين، بعد أن أسلموا وأعلنوا قيادهم لله جل وعلا، وجاءتهم رسائل من الله تبارك وتعالى إليهم الذي هو هذا القرآن، تغيرت به القلوب والجوارح بإذن الله، تغيرت به القلوب والجوارح بفضل الله تبارك وتعالى. أن حتى إنك لتنظر إلى رجل أعرج يقسم بالله جل وعلا لأقحزن بعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر. هل كلام الدنيا وكلام الدنيا وكلام الخلق هو الذي غيره؟ لا والله، إنما نظر إلى كلام رب الأرض والسماء دخل قلبه، فتغير القلب، فثارت الجوارح على أنفسها وتغلبت على نفسها وانطلقت نحو طاعة ربها تبارك وتعالى. رجل أعرج هو معذور عند الله تبارك وتعالى، لكن ليس الذي يعرج تعرج هي الأرجل والأقدام، إنما العرج الحقيقي هو عرج القلوب. كما أن الحياة والقوة ليست القوة البدنية، وإنما قوة الإيمان في القلوب. فهذا بالرغم أنه رجل أعرج معذور عند الله تبارك وتعالى، إلا أن قلبه ينبض بالإيمان بالله تبارك وتعالى، قلبه يجري فيه الإيمان بالله جل وعلا، ويقسم بالله لأقحزن أي لأثبن وأقفزن بعرجتي هذه في الجنة، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وتأملوا عباد الله في ذلك الذي أحب الموت في سبيل الله جل وعلا، وقد كان أعمى كفيفا لا يبصر، إلا أنه تاق قلبه للموت في سبيل الله تبارك وتعالى، فيصمم أن ينزل في ساحات الوغى وفي ميادين النزال ليجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فيقتل بين صف المسلمين وصف الأعداء حبا في طاعة الله تبارك وتعالى. القرآن هو الذي غير هذه القلوب. المشكلة الرئيسية عندنا مع القرآن أننا نقرأه بلا فهم ولا تدبر. يمر الإنسان فينا طوال رمضان، ربما يختم المصحف مرة ومرتين وثلاث، بل ربما 10 مرات، ولم يتغير فيه شيء. فهل هذا هو المقصود من القرآن؟ لا، إنما المقصود من القرآن أن نتغير بهذا القرآن. أنفع شيء للقلب وأعظم شيء يستفيد منه العبد ويغير قلبه هو قراءة القرآن بالتدبر والتفهم والتفكر، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: ليس شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. قال: ولو يعلم الناس ما في قراءة القرآن بالتفكر والتدبر والتفهم لاشتغلوا به عن كل ما سواه. ثم قال: في رسالة عاجلة إلى كل مسلم يقرأ هذا القرآن، يقول: فقراءة آية بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. فقراءة آية بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، المقصود من القرآن أن نتغير بهذا القرآن، المقصود من القرآن أن نعي عن الله تبارك وتعالى كلامه جل جلاله وتقدست أسماؤه، أن نتدبر هذا الكتاب وأن نعمل بما فيه. ووالله ثم والله ثم والله، لو انشغلنا بتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به، وأمضينا مع القرآن في كل يوم ولو ساعة واحدة نعرف نقرأ فيها كلام ربنا، نفهم معناه، نتدبر آياته، ننتبه إلى مواعظه، نستجيب لأوامره ونواهيه. ساعة واحدة في اليوم بمثل هذا الأسلوب كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى أن تساهم في إيجاد قلوب جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، وفي أن نولد ميلادا جديدا نقترب فيه من المولى جل جلاله وتقدست أسماه. لا تتعب نفسك بعيدا عن القرآن، لا تتعب نفسك بعيدا عن القرآن. القرآن هو الذي يصنعك، القرآن هو الذي يغيرك، القرآن هو الذي يجعل قلبك يخشى ربك تبارك وتعالى، القرآن هو الذي يجعلك تفعل الحلال وتترك الحرام، القرآن هو الذي سوف يبث في قلبك الخوف من الرحمن، القرآن هو الذي ينبت في قلبك محبة الرحمن، القرآن هو الذي سوف يدرب قلبك على الإخلاص بل ينبت في قلبك الإخلاص لله تبارك وتعالى. القرآن هو الذي يجعلك تقف أمام الدنيا ولو كنت وحدك، لأنك تتعزز بالإله العظيم الذي هذا كلامه، والذي تتدرب فيه على قوة الإيمان بربك جل جلاله وتقدست أسماؤه. القرآن هو الذي يجعلك تنطلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، همك أن ترفع راية الإسلام، همك أن ينتصر دين الملك العلام، همك أن توصل هذه الأمانة التي حملنا إياها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وسلموها لنا على أرواحهم ودمائهم بعد أن فقوا أموالهم وأوقاتهم ومجهوداتهم، سلموها لنا على طبق من ذهب، فإذا بنا نضيعها يوم أن أخلدنا إلى الدنيا ومحبتها وشهواتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذا هو تحمل الأمانة التي سلمت لنا لننشر دين الله جل وعلا في المشارق والمغارب، لنخرج إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، والذي أنت تتألم وتكاد تموت حزنا وكمدا وأنت تنظر إلى إخوانك المسلمين وهم يقتلون، يشردون، يذبحون، يطردون من بلادهم وبيوتهم، تهدم بيوتهم وتغتصب نساؤهم ويقتل أطفالهم وتؤخذ أموالهم ويهجرون من بيوتهم، وكل هذا على مرأى ومسمع ومشهد من جميع المسلمين، كل المسلمين. أهذا هو تحمل أمانة هذا الدين الذي أوصله لنا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن نقوم به وأن نبلغه للناس في مشارق الأرض ومغاربها، حتى يدرك الناس، كل الناس، أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يخلف بعده بنات، وإنما خلف بعده رجالا يتحملون دين الإسلام، يعيشون من أجل هذا الدين، يبذلون أموالهم وأوقاتهم في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، بدلا من هذه المشاهد الموكوسة التي نراها من أبناء التيار الثالث وهؤلاء الذين يعارضون معارضة شديدة جدا أن تكتب المادة الثانية من الدستور، الشريعة الإسلامية. لماذا يخافون من الشريعة؟ ولماذا هذا العقوق لشريعة الله تبارك وتعالى؟ وهل هؤلاء يقرؤون القرآن؟ وهل هؤلاء فعلا يقرؤون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل هؤلاء فعلا يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هؤلاء فعلا هم أحفاد الصحابة الكرام؟ نحتاج عباد الله إلى أن نقف، هل هؤلاء فعلا منتسبون؟ هل هؤلاء فعلا محبون لهذا الدين؟ حرب شديد ضروس من أجل ألا تكتب المادة الثانية من الدستور، الشريعة الإسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها هؤلاء يفعلون ذلك لأنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون. لو قرأوا كتاب الله جل وعلا لوضعوا القرآن في عيونهم وفوق رؤوسهم، لوضعوا شريعة الله فوق رؤوسهم، لضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة دين الله جل في علاه. القرآن عباد الله هو الذي يكفل لنا أن نغير هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى على مستوى الأفراد والجماعات. ورمضان هو شهر القرآن، ربما تكون فرصتك الأخيرة، ربما تموت بعد رمضان هذا وتسأل يوم لقي الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن، ربما تقف خصما أمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه في يوم تجتمع فيه عند الله الخصوم ويقول الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كيف سيكون جوابك وكيف سيكون حالك إذا ما وقفت أمام الله جل وعلا وإذا بخصمك هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك هجرت القرآن، لأنك هجرت تلاوته، هجرت تدبره، هجرت العمل به، هجرت تحكيمه والتراجع إليه في كل شأن من شؤون حياتك، والتي ينبغي أن توزن بميزان القرآن، وأن تسير حياتك بكتاب رب الأرض والسماء، بكتاب الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، بالقرآن العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذا أردتم أن تولدوا ميلادا جديدا وأن تعيشوا حياة جديدة ملؤها الطاعة والقرب من الله، تتذوقون فيها حلاوة الإيمان، فلتكن البداية مع القرآن من رمضان، فلتكن البداية مع القرآن من رمضان. لا يكن همك آخر السورة، إنما اقرأ آية آية تفهمها، تتأثر بها، تتدبرها. والله لو في كل يوم واحد آية واحدة تفهمها وتتدبرها، سوف ترى حلاوة الإيمان التي سوف تتمتع بها وتعيش بها وتشعر بها في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. إنها رسالة عاجلة وربما فرصة أخيرة لنا عباد الله، قبل أن يتخطفنا ملك الموت وتموت وترحل إلى الله جل وعلا. فليكن رمضان هذا بداية انطلاق نحو ميلاد جديد بهذا القرآن الكريم، كتاب رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فحتى نولد ميلادًا جديدًا وحتى نسعد سعادةً عظيمةً في الدنيا وفي الآخرة، نقول عباد الله مدار هذه السعادة على أمرين: على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وعلى الإحسان إلى الخلق. لتخلص العبادة لله جل وعلا في رمضان، في رمضان صيام، في رمضان، في رمضان قرب من بيوت الرحمن، في رمضان تلاوة القرآن، في رمضان كذلك الدعاء عباد الله. سلاح عظيم، سلاح عظيم تتغير به الموازين، سلاح عظيم يبث فيه العبد شكواه إلى ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا أغلقت عليك أبواب الخلق، إذا سدت في وجهك أبواب الاستجابة من الخلق، إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، وأرسل دعواتك إلى خالق الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه. وللدعاء في رمضان منزلة عظيمة، لذلك ذكر الله تبارك وتعالى آية الدعاء بعد آيات الصيام بل في وسط آيات الصيام، قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في رمضان لأن القلب يرق، ولأن النفس تصفو، ولأن القلب يقترب من ربه تبارك وتعالى، عندها يتأثر القلب فتنطلق الدعوات إلى خالق الأرض والسماوات. فرصة في رمضان لتدعو ربك تبارك وتعالى بكل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة لك ولأمتك الإسلامية في المشارق والمغارب. ثلاث دعوات مستجابات ذكر منها الرسول صلوات الله وسلامه عليه: دعوة الصائم، دعوة الصائم. ففي رمضان أكثر من الدعاء لنفسك ولأولادك ولزوجك لأقاربك لأرحامك لجيرانك لإخوانك المسلمين في المشارق والمغارب. فرصتك في رمضان ربما يكون آخر رمضان يمر عليك، فانتبه واستغل في أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تدعو بأدعية القرآن والسنة لتأخذ ما فيها، لتأخذ الخير الذي هو موجود فيها بإذن الله تبارك وتعالى. الدعاء عباد الله سلاح عظيم، ولا تنس إذا ما دعوت في رمضان أن تدعو لإخوانك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، والذين لربما دعوة من واحد منا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى تتغير بها الموازين. اشدد في دعائك على بشار الأسد والظالمين المفسدين في كل مكان، ادعو عليه وعلى جنوده وأحشاده وأجناده حتى يخلصنا الله تبارك وتعالى منه، وحتى ينعم ربنا عز وجل على إخواننا المسلمين في سورية بالنصر والتمكين، ولسوف يكون بإذن الله تبارك وتعالى. فبشار الأسد عدو نفسه هو أحقر من الحشرات من الذباب، والله هو أحقر وأهون على الله من هذا، لكن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء قدرا سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ربما هذا يكون خير لإخواننا المسلمين في سورية، ليقع منهم من يموتون في سبيل الله ليزدادوا قربا من ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما هذا الجزار فنهايته قادمة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، خبر أن جنوده وضباطه يعيشون حالة من الانهيار النفسي من كثرة الخوف الذي سيطر عليهم، ولا ينامون إلا بعد أن يأخذوا المهدئات، ولسوف تتحول حياتهم إلى جحيم بإذن الله تبارك وتعالى طالما يقتلون إخوانهم، يقتلون المسلمين في سورية. ففي الدعاء في رمضان أكثر من الدعاء لإخوانك المسلمين في كل مكان على ظهر هذه الأرض، عل الله تبارك وتعالى أن ينعم على المسلمين بالنصر والتمكين. نقول عباد الله في رمضان صدقات ونفقات في سبيل الله جل وعلا، إطعام طعام، نفقة على الفقراء والمساكين والأيتام في رمضان، تفطير للصائمين، أبذل من مالك لتفطر صائما، لتفطر فقيرا محتاجا، لتنفق على أرملة ومسكين، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم القائم. الله أكبر. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم القائم، على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالنفقات والصدقات والبذل في سبيل الله فرصة عظيمة لك في رمضان، وظل المؤمن يوم القيامة صدقته كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. في رمضان كذلك عباد الله إحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق توفيق من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا. اسمع: أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم للناس، هذا أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، اسمع، سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته خير من أن أعتكف في المسجد شهرا، هذا كلام الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. ومن كتم ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظا وهو قادر على ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه رضا يوم القيامة. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة حتى أثبتها له، أي حتى أقضيها له، خير أثبت أو ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. من مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، أي حتى يقضيها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس. ثم اسمع إلى الأخيرة، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فأحسن إلى الناس وكن معاملا لهم بالحسنى، وكن معاملا لهم بالرفق واللين، فعود على حسن الخلق في رمضان، ونفسك قريبة منشرحة وقلبك قريب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في رمضان، صلة للأرحام التي قطعتها قبل ذلك، ففرصتك أن تعود إليها وأن تصلها وأن تحسن علاقاتك بها في رمضان. بر بالوالدين الذين طالما رأوا ويسمعون ويتعامل بهم بعقوق عند كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في رمضان إحسان إلى الجيران، في رمضان بذل في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أبواب كثيرة من الخير. ومن أعظم أبواب الخير مما تحسن به إلى الخلق دعوتهم إلى الله جل وعلا، وأن تأخذ بأيديهم نحو طريق الله جل وعلا. لن تجد أفضل من زمان الشياطين فيه مصفدة، والجنة أبوابها مفتحة والنار أبوابها مغلقة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ففرصتك أن تأخذ بأيدي غيرك من إخوانك المسلمين نحو طريق الله تبارك وتعالى. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه، خير لك من الدنيا وما فيها. أبذل من وقتك في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، لأجل أن نستنقذ الناس ونحن من الناس مما نحن ومما هم فيه من البعد عن رب الأرض والسماوات، حتى تستنير أكثر أرجاء المعمورة بدين الإسلام، وحتى يعم الخير والأمن والأمان، وتتنزل الرحمات والبركات من لدن خالق الأرض والسماوات، ويعم النصر والتمكين جميع بلاد المسلمين. ثم نساهم كذلك في أنقاذ البشرية مما هي فيه من ظلمات الكفر والجهالة والضلالة، من أناس لا ينتسبون إلى دين الإسلام. فكل من لم ينتسب لدين الإسلام فحياته حياة جحيم، هو أشد من الأنعام وأضل منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فواجب علينا عباد الله من إحساننا إلى الخلق مسلمين وغير مسلمين أن نأخذ بأيديهم نحو طريق الاستقامة، نحو طريق الدخول في الإسلام، لنستنقذ البشرية جمعاء، لنستنقذ البشرية جمعاء بدين الإسلام وبطاعة الملك العلام، حتى تتغير هذه البشرية التي يسيطر عليها أناس هم كالذئاب يرعونهم كالذئاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الدنيا عباد الله لن تنصلح، وهذا العالم لن يفلح ولن يسعد ولن ينجح ولن يقر له قرار ولن يعيش لحظة من لحظات الأمن والأمان والرخاء والسخاء إلا إذا كان المسلمون هم قادة هذا العالم، إلا إذا كان المسلمون هم الذين يقودون البشرية ويقودون الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. فليبحثوا عن الشرقي والغربي، فإن المناهج كلها منحرفة إلا منهج الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. فنريد لهذا الدين أن يعم ولهذا المنهج أن ينتشر، وأنتم مخاطبون بتحمل هذه الأمانة العظيمة الغالية التي بها نحول الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى إلى جنة بدين رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولسوف يكون ولتعلمن نبأه بعد حين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. سيصغي لها من عالم الغيب ناصر، ولله أوس آخرون وخزرجوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مساكين فارحمهم، جياع فأطعمهم، يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان، يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم لا يأتي رمضان هذا إلا وقد انتقمت منه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه واهدم كيانه وزلزل ملكه واهدم عرشه يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سورية وفي كل مكان. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عبرته. اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي بلاد المسلمين عامة، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره.